بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب في اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت سرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب في اللقطة. كتاب في اللقطة، اللقطة اسم مفعول، اللقطة اسم مفعول على وزن فعلة، على وزن فعلة، يعني اللقطة الملتقطة، معنى لقطة يعني ملتقطة. واللقطة هي ما يلتقط من مال أو متاع، اللقطة هي ما يلتقط من مال أو متاع أو متاع. وبعض العلماء يقول إن اللقطة مختصة بغير الحيوان، الحيوان يسمى ضالة، الحيوان يسمى ضالة، وهوامل يسمى ضوال وهوامل وهوافي، هذا الحيوان. أما ما عدا الحيوان الذهب والفضة المال يسمى لقطة، يسمى لقطة. وبعضهم يقول اللقطة تشمل حتى الحيوان، بعضهم يقول اللقطة تشمل المال وتشمل الحيوان، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. أما اللقطة اصطلاحا، اللقطة اصطلاحا هو مال أو مختص ضل عن ربه، هذا اللقطة، هو مال أو مختص ضل عن ربه، يعني ضاع عن صاحبه، ضاع عن صاحبه، هذه اللقطة، مال أو مختص ضل عن ربه. مال، ما المراد بالمال؟ المال كل شيء له قيمة شرعا يسمى مال، أي شيء له قيمة شرعا يسمى مال، يعني له قيمة، لو أتلفته له قيمة، لو بعته يباع بقيمة، يشترى، هذا يسمى مال، ما له قيمة شرعا. المختص الذي ليس له قيمة شرعا، ليس له قيمة شرعا، يعني لا يباع ولا شيء، مثل كلب الصيد، لو أن إنسان ضاع له كلب صيد، وجد إنسان وجده، هذا تسمى لقطة، تسمى لقطة، لكنه مال ولا مختص؟ مختص، مختص. ومثلها الخمر للذمي، لو أن الذمي اليهودي والنصراني له خمر، له خمر، وجدته أنت أو وجده إنسان، ماذا يسمى؟ هل يسمى مال ولا مختص؟ مختص. ومثله الجلد قبل دبغه، جلد الميتة قبل دبغه، هذا لا يجوز بيعه، فهو مختص. فلو أن إنسان عنده جلد يريد أن يدبغه، فضاع من هذا الجلد، ضاع وجدته أنت، وجدته، هذه لقطة له، لكن تسمى مال ولا مختص؟ ها، تسمى مختص، لأنه لا يباع. إذن اللقطة، اللقطة هو هو اللقطة هو المال أو المختص اللي ضاع عن ربه، اللي ضل عن ربه، هذا هو. واللقطة ثلاث أقسام، اللقطة ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا لا يعرف، هذا لك تملكه. يعني مثلا إنسان وجد له ريال، وجد 5 ريالات في الأرض، يقول خذها هي لك. لماذا؟ لأن أوساط الناس ما يتبعونها، أوساط الناس يعني ليس الناس الذي لا تهمهم، لا يهمهم المال الكثير، التجار، أغنياء، نفوسهم يعني لا تنظر إلى الأشياء، هذه لا عبرة بهم، لأن يعني بعضهم ممكن حتى 1000 ما يسأل عنها. وأيضا الإنسان الذي عندهم دناءة وبحث يعني يهمهم حتى الريال هذا لا عبرة به. العبرة بأي شيء؟ بالوسط، أوساط الناس. فاللقطة التي يسأل الأوساط يسألون عنها ويبحثون عنها هذه لقطة. فالقسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا لمن وجده، لمن وجده. لكن لو جاء صاحبه يعني قلم بريال، قلم بريال وجدته أنت، نقول لك لا تعرفه ما يحتاج. لكن لما وجدت القلم جاك صاحبه قال هذا قلمي، تدفعه له وجوبا لأنه ماله، لكن لو ما سأل عنه هو لك. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وأدلة القسم الأول كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، وجد تمرة ساقطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، والتمرة لقطة لكنها يسيرة. في الصحيح الرجل الذي وجد خشبة على البحر وأخذها ليوقد بها وساق النبي صلى الله عليه وسلم قصته مقرا لها، فالخشبة يسيرة لا يسأل الناس عنها. فما لا تتبعه همة أوساط الناس لا يحتاج إلى تعريف ويملكه ملتقطه. القسم الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، ما تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يعرف، هذا لابد أن يعرف لقطه يعرف، ثم بعد التعريف يملكها صاحبه، بعد التعريف والمدة يملكها صاحبها. هذا ما تتبعه همة أوساط الناس. إنسان الآن مثلا وجد له 100 ريال، 100 ريال، هل 100 ريال يسأل عنها ولا ما يسأل؟ ها؟ أوساط الناس يسألون، المياه عندهم يسأل عنها، لكن الأغنياء والتجار لا يسأل عنها. إذن ما تتبعه همة أوساط الناس هذا لقطة يعرف. القسم الثالث، القسم الثالث ما يمتنع من السباع، هذا لا يجوز التقاطه، كالإبل ما يمتنع من السباع، فهذا لا يجوز التقاطه يترك. هذا بالنسبة لأقسام اللقطة. هناك قسم رابع لكن ما يحتاج، وهو لقطة مكة. لقطة مكة هذه تختلف، تختلف، هذه لا يجوز التقاطها إلا لمن يعرفها أبد الدهر، يعرفها دائم، لا يعرفها سنة، لا، يعرفها أبد الدهر، وإذا مات يعرفها ورثته من بعده، ما تملك، ما تملك. إذن هذه بالنسبة، هذه اللقطة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أخبره رب اللقط بالعلامة دفع إليه، يعني هذه اللقطة التي يتبعها همة أوساط الناس، يتبعها همة أوساط الناس. فإذا وجدت اللقطة وعرفتها وجاء إليك صاحبها، جاء صاحبها، هل تدفعها إليه؟ لا، تدفعها إليه بعد ما تسأله، تقول ما نوعها، ما عددها. يعني مثلا أنت وجدت 4000 ريال، 4000 ريال، وجاك شخص قال والله هي لي 4000 ريال، تقول كيف هي؟ هل هي 500 أو 100 أو 50؟ هل فيها صرف ما فيها صرف؟ هذا لابد. فإذا ذكر نوعها يجب أن تدفعها إليه، أما إذا لم يذكر نوعها لا، لا تدفع إليه، لأن قد يكون كاذبا. ولذا يقول البخاري: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، دفع إليه. طيب إذا لم يخبره، ها، مفهوم الترجمة لا يدفع إليه، إذا لم يخبره لا يدفع إليه. قال: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، دفع إليه. ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أصبت صرة فيها 100 دينار، يعني وجدتها لقطة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، يعني سنة، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، يعني كم حول؟ ثاني سنة ثانية، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، يعني 3 مرات يأتيه، كل مرة يقول عرفها سنة، يعني كم حول؟ 3 سنوات. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر يعرفها 3 سنوات، ثم بعد ذلك نسخ التعريف وصار يعرفها سنة واحدة، صار يعرفها حولا واحدا. قال: ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها. احفظ وعاءها، ما هو الوعاء؟ ما تحفظ به، كانت قديما تحفظ مثلا بخرقة، الآن تحفظ في البوك، هذا الوعاء. وعددها، يعني يحفظ عددها كم؟ 100، 200، 300، 400 إلى آخره. ووكاءها، كانوا يحفظونها في خرقة أو في جلد ثم تربط، وكاء، يقول اعرف الوكاء، الخيط هذا اعرف لونه، حتى إذا جاء صاحبها تقول كيف لون الخيط اللي هي مربوطة به، كيف لون الوكاء. فإذا عرفت هذا وذكرها لك ووصفها تدفعها إليه، تدفعها إليه. قال فاحفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها يعني صاحب هذه اللقطة يعني ادفعها إليه، وإلا يعني وإن لم يأتي فاستمتع بها يعني أنفقها، هي لك، هي لك. لكن إذا أنفقها ثم جاء صاحبها بعد ذلك هل يضمنها له أو لا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في بابه تحت الترجمة التي بهذا العنوان، سيأتي البحث هناك. قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. وهذا على كل حال كما سبق كان في أول الإسلام يعرفها أكثر من حول، ثم بعد ذلك نسخ وصار يعرفها حولا واحدا. نعم. باب ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. قال باب ضالة الإبل. عقد هذه الترجمة لضالة الإبل، لضالة الإبل، وأنه لا يجوز التقاطها. ضالة الإبل لا يجوز التقاطها ولا أخذها إلا إذا كانت في أرض مسبعة، أرض كلها سباع تأكلها، أو كانت الإبل في أرض عند أناس سيأخذونها، سيأخذون هذه الإبل، فنقول هنا يأخذها، هنا يأخذها. فإذا وصل إلى المكان الذي يأتأمن به ويأتي صاحبها يتركها، يتركها أو يسلمها لمن في البلد، لنائب ولي الأمر في البلد ونحوه كالمحكمة وغيره، لأنه هنا يخاف عليها، هنا عليها خوف من السراق وعليها خوف من السباع، فهنا يحفظ مال المسلم، يحفظ مال المسلم. أما إذا لم تكن أرضها مسبعة وليس عندها سراق وقطاع من الطرق، قطاع الطرق الذين يأخذون الإبل ويسرقونها، هنا يتركها، لا يجوز أن يلتقطها، يتركها حتى يأتيها صاحبها. فذكر حديث خالد زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال يعني سأله عن اللقطة، فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها. هذا سبق الوعاء التي تكون فيه والوكاء الخيط التي تربط به. فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. إن جاء صاحبه يخبرك ادفعها إليه، يذكر يعني علامتها ووصفها، ادفعها إليه، وإلا فهي له، فهي له من جملة ماله. قال يا رسول الله فضالة الغنم. البخاري سيعقد باب لضالة الغنم، سيعقد باب لضالة الغنم. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لك أن تأخذها، وإن تركتها فهي للذئب، وسيأتي بحثها عند الترجمة هناك. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، لا يجوز أن يتعرض لها، لأنها تستطيع أن تدفع السباع عن نفسها، وتستطيع أن تتحمل العطش والجوع حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها، فلا يجوز التقاطها، لا يجوز التقاطها. اللهم قال العلماء إذا كانت هذه الأرض المسبعة لا تستطيع الإبل أن تدفع عن نفسها لكثرة السباع، إذا كانت لا تستطيع أخذت حكم الغنم، يعني لا بد أن يحفظ مال المسلم. أو كانت هذه الإبل سيأتيها السراق يأخذونها، الآن السراق كثير، فهنا يأخذها ليحفظ مال أخيه المسلم. فإن لم يكن عليها خوف فإنه لا يجوز التقاطها. قال فضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، يعني اتركها، معها حذاؤها يعني خف تمشي تتحمل، وسقاؤها يعني جوفها بطنها يتحمل يحفظ الماء ولا تعطش، وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء تكرس، يعني رقبتها طويلة تصل إلى الشجر تصل إلى الماء، فهي ليست كالغنم ضعيفة لا تتحمل ولا تدافع عن نفسها، هي تحمي نفسها، فلا يجوز الاعتراض لها. طيب من التقطها؟ إذا كان الإبل لا يجوز أن يتعرض لها، أتى شخص والتقطها، نقول هنا حكمه حكم الغاصب، حكم حكم الغاصب. طيب أراد أن يتوب الآن، التقطها ثم أراد أن يتوب، ماذا يصنع؟ نقول حكم حكم الغصب، ما يتركها تضيع، لا، يسلمها إلى صاحبها، يسلمها إلى صاحبها ويتوب إلى الله جل وعلا. لأن اللقطة إذا كانت محرمة الالتقاط ثم التقطها فهو غاصب. طيب إذا كان يجوز الالتقاط لكن يعرفها سنة ثم التقطها بدون نية التعريف، التقطه لا يريد أن يعرفها ثم بعد ذلك قال أنا أريد أن أعرفها، ها هل له ذلك؟ نقول لا، لا ينفعه ذلك، هو غاصب، يجب أن يرد المال لصاحبه لأنه أخذها بغير نية التعريف. والشخص إذا أخذ الشيء اللقطة بغير نية التعريف فهو أخذها له وهي مال غيره، وهي مال غيره، فلا يجوز له أن يلتقطها. وهذه مسألة مهمة، يعني ينبغي التنبؤ لمثل هذه المسائل الدقيقة، لأن من أخذ اللقطة لا يريد تعريفها فقد أخذها يريد أن يتملكها وهي حرام عليه، فيده غاصبة، ولا يمكن يوم من الأيام أن تنتقل يد الغاصبة إلى يد أمينة، لا، لابد أن يسلم المال إلى صاحبه. نعم. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب ضالة الغنم. عقد هذه الترجمة لضالة الغنم وحكم التقاطها، وحكم التقاطها. وضالة الغنم لقطة، ضالة الغنم تلتقط، لكن هل يعرفها سنة أو لا يعرفها؟ جمهور العلماء يعرفها سنة، أكثر العلماء أنه يعرفها سنة كسائر اللقطات، لأنها مال، لأنها مال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف المال لمدة سنة، لمدة سنة. أما كونه صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر أنها تعرف سنة، قالوا لأنها تستهلك، الغنم تستهلك ليست كالمال لا تبقى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها له أو لأخيها أو للذئب، والذكر هنا ليس مانعا من التعريف، فأدلة تعريف المال عموما يدل على ذلك. والقول الثاني أنها لا تعرف، وهذا مذهب الظاهرية أن لقطة الغنم لا تعرف لقول صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذيب، فهو يملكها ويأخذها بدون تعريف. والأقرب القول الأول أنها تعرف، الأقرب القول الأول أنها تعرف، لكن لا يلزم أن تعرف هي، انتبهوا، إما أن تعرف هي أو قيمتها، أو قيمتها، لأن من التقط شيئا من الغنم فهو مخير بين واحد من أمور ثلاثة. من التقط لقطة الغنم مخير فيها الملتقط بين واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يتركها عنده، أن يتركها عنده ويعرفها لمدة سنة. الأمر الثاني أن يبيعها في الحال، أن يبيعها في الحال ويعرف قيمتها، يعرف قيمتها فيعرف قيمتها سنة، يعرف قيمتها سنة. هذا الأمر الثاني، أن يبيعها ويعرف قيمتها. الأمر الثالث أن يأكلها، أن يأكلها ويعرف قيمتها، أن يأكلها ويعرف قيمتها، فمتى ما جاء صاحبها دفع عليه قيمتها فهو مخير، هو يعرفها لمدة سنة لكنه مخير بين بقائها أو بيعها أو أكلها، أو أكلها، لأن الغنم إذا أبقاها تحتاج إلى نفقة وإلى حراسة وإلى حماية، فقد لا يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك أو لأخيك أو للذيب، يعني خذها، فيأخذها، فإما أن يتركها عنده، وإما أن يبيعها، وإما أن يأكلها، ثم يعرف ذلك سنة. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر دفع له قيمتها، دفع له قيمتها. طيب إذا أخذ، إذا التقط الشاه، إذا التقط الشاه ثم ولدت، التقط الشاه ثم ولدت عنده، ثم ولدت مرة ثانية وثالثة إلى آخره، أولادها لمن؟ هل أولادها للملتقط أو لمالكها؟ هل أولادها للملتقط أو لمالكها؟ نقول أولادها لا يخلو من حالتين. إذا ولدت الضالة لا تخلو من حالتين. الحال الأولى أن يكون ذلك في السنة الأولى من التقاطها، أن تلد في السنة الأولى من التقاطها، فولدها لمالكها، ولدها لمالكها، لأن هذه السنة تعرف، هذه السنة تعرف، فيها ملك لصاحبها. فإذا ولدت في السنة الأولى وجاء صاحبها يدفع له الشاه ويدفع له ولدها، يدفع له ولدها، هذا الحال الأولى. الحال الثانية ما ولدته في السنة الثانية أو الثالثة، ما ولدته في السنة الثانية الثالثة، فهذا يكون للملتقط، هذا يكون للملتقط. فمثلا إنسان التقط شاة، التقط شاة فولدت في السنة الأولى، ولدت في السنة الأولى ولدين، ثم ولدت في السنة الثانية ولدين، ثم ولدت في السنة الثالثة ولدين، كم الآن؟ ستة. وجاء صاحبها، ثم جاء صاحبها يدفع له الشاه، كم ولد يدفع؟ ولدين، الذي في السنة الأولى، لأنها ملكه، لأنها ملكه. ثم ما بعد ذلك يكون للملتقط، يكون للملتقط. أما ما أنفقه عليها، ما أنفقه عليها من العلف والشرف، أن يأخذه من صاحبها، يأخذه من صاحبها، لأن أنفق على مال غيره لحفظه، فإنه يأخذه من صاحبها. هذا بالنسبة لضالة الغنم، هذا بالنسبة لضالة الغنم. ثم ذكر حديث زيد بن خالد، كرر الحديث لاستنباط الفوائد، كرره لضالة الإبل وكرره لضالة الغنم. يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكأها، هذا سبق، ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. هذه بالنسبة للقطة، لكن سيذكره المصنف في الترجمة الأخرى، نتكلم عنها إذا أنفقها بعد سنة ما جاء صاحبها ثم أكلها، أكل اللقطة ثم جاء صاحبها، هل يردها له أو لا يردها؟ يكون هذا إن شاء الله تحت الترجمة الآتية. يقول وكانت وديعة عنده، قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها، ولم يذكر التعريف هنا، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا، لأن ما ذكر في الحديث التعريف، فذكر يزيد أنها تعرف، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أنها تعرف سنة كما يعرف المال، كما يعرف المال. قال ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها، حتى يجدها ربها. نعم 25. نعم 25. لا لا 30. نعم. باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة، إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لمن عرف اللقطة لمدة سنة فلم يأتي صاحبها فاستنفقها ثم أتى صاحبها بعد ذلك، هل يضمنها له أو لا؟ جمهور العلماء أنه بعد سنة تكون كماله، هي له يتصرف بها، لكن يغرمها لصاحبها. يعني مثلا إنسان وجد ألف ريال وعرفها سنة، والتعريف حسب العرف، يعني الآن ممكن يعرف في الجوالات، في الواتساب، في الرسائل، في التغريدات إلى آخره، يعرفها. فبعد سنة ما أتى صاحبها فأنفق هذه الألف، تصرف بها، ثم جاء صاحبها بعد ذلك، فهل يغرمها له أو لا؟ جمهور العلماء يغرمها له، لأنها تكون عنده كالوديعة. هو نعم له أن يأكلها، له أن يتصرف بها، لكن تبقى دين. متى ما أتى صاحبها ووصفها له يدفع له، يغرمها له. القول الثاني أنه يتصدق بها، أنه إذا لم يأتي صاحبها بعد سنة أنه يتصدق بها، وهذا مذهب أبي حنيفة الثوري رحمهم الله تعالى، أنه يتصدق بها. القول الثالث أنه إذا كانت موجودة بعينها دفعها إليه، وإن كان قد استنفقها فلا يدفعها إليه. القول الثالث هو مذهب الظاهرية، إن كانت موجودة بعينها دفعها إليه، وإن لم تكن موجودة بعينها فلا يلزمه أن يغرمها. انتبهوا، مثال ذلك، إنسان وجد ألف ريال فعرفها سنة، ما جاء صاحبها، ثم بعد مدة جاء صاحبها والألف موجودة ما صرفها، ها يجب أن أدفعها له لأن هذا عين ماله. طيب، عرف الألف مدة سنة ولم يأتي صاحبها فأكلها، صرفها، أنفق هذه الألف وأكلها، ثم جاء صاحبها بعد ذلك فلا يلزمه أن يغرمها له، لا يلزمه. طيب لماذا لا يلزمه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي كسائر مالك، يعني بعد الحول كسائر مالك، وسائر ماله يتصرف به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال استنفقها، أمره. ثم أيضا هناك قاعدة تدل على هذا، وهو أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فالشارع أذن له أن يأكلها، أذن له أن ينفقها على نفسه، فكيف يأذن له ثم يضمنه إياها؟ كيف الشرع يأذن له يقول هي لك استنفقها ثم بعد ذلك يقول اضمنها؟ فما ترتب على المأذون ليس بمضمون. وعلى هذا يكون القول الأقرب إما الأول أو الثالث. إما مذهب الجمهور نقول إذا لم تكن موجودة يغرمها له، لكن إن كان مستطيعا غرمها في الحال، وإن لم يكن مستطيعا فوجب أن ينظره، فنظرة إلى ميسرة، وجب أن ينظره ولا يطالبه ولا يحبسه. لماذا؟ لأنه استنفقها وأكلها بإذن من الشارع، فإن كان ميسورا دفعها، غرمها له، وإن كان معسورا وجب إنظاره. أما كونه يتصدق بها لا، هذا القول مرجوح. أو قول الظاهرية أنه إذا أكلها واستنفقها لا نلزمه أن يغرمها، لأن الشرع قد أذن له أن تكون من جملة ماله، فكيف أذن له الشرع ثم نقول له يجب عليك أن تغرمها؟ فأقرب الأقوال إما الأول أو الثالث. هذه بالنسبة للقطة إذا عرفها سنة، ومثله الشاه إذا عرفها سنة ثم ذبحها وأكلها أو استنفق قيمتها، هل يضمنها أو لا؟ نفس الخلاف بين الجمهور والظاهرية والأحناف. أما ما يتعلق بضالة الإبل فقد سبق الكلام عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.